جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وعفى الله عنكم وعن السامعين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول السائل: هل يدخل في رحمة الأطفال أطفال اليهود والنصارى والكفار؟ الطفل يرحم أيا كان، حتى لو كان غير مسلم يرحم، لأن هذه الرحمة هي من الأمور التي تحببه الإسلام.